القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الشاعر المستميت للشاعر محمد التهامي. تمر خطى الحياة ولا تمر، كأن الناس والأحياء صخر، تنفس كي يدل على حياة ونام فلم يعد يعنيه أمر. أفتش في نواحي الكون علي يطالعني من الأحداث سر، وأثقب في جدار الصمت حولي لعل الصمت يسري فيه شعر، يريح ولو جرى شعرا مريرا فإن الصمت في البلوى أمر. فهذا الصمت يعوي في عروقي ويعوي حوله في العمق جمر، فكيف أطيق صمتي وهو نار، وكيف يريحني في الصمت صبر؟ فمن قدري يسيل الشعر قسرا، وكيف أفر منه وهو قسر؟ سأعصره كما تبغي الليالي، وأشرب من جناه وهو مر. تقيدني الحوادث حيث حطت، ولا تدري بأن الشعر حر، يصوغ من الصراع له حياة ولا يثنيه مهما كان أسر. فإن غامت رؤى الأيام حولي وضل على مدى الأفهام فكر، يحوم الشعر فوق الفكر حلما له بين الدجى كر وفر، يرى في ليله الداجي ضياء يلوح به على الآفاق فجر، ويبقى الشعر في المسرى نداء له في كل مغلقة ممر، يرى الحلم البعيد ولو تخفى وغطى وجهه الوضاء ستر، يفض ترابه المختوم عنه فيلمع تحته للناس تبر. هم الشعراء حلمهم كبير له في العين والأسماع سحر، يسوق إلى يباب الناس ماء فلا يبقى بدنيا الناس قفر، يغني كل قافلة ويبقى فما لتألق الشعراء عمر، وإن رحلت ليالي الناس عنه يظل بغيرها للشعر ذكر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.